في أماكن كده، أماكن كده بينتشر فيها الحسد. واحد، الأماكن اللي الجهل فيها منتشر، لأن الإنسان إذا نور الله عز وجل قلبه بنور العلم ونور الهداية تراه يحب الخير للعالمين، وإذا رأى عند أحد النعمة سأل الله أن يضاعف عليه النعمة في طاعته، لأن نور الإيمان ونور الهداية ونور العلم دايما بيدفع الإنسان إلى تمني الخير للعالمين. إنما الأماكن اللي بيكون فيها الجهل، مثلا مدينة من المدن جواها عزبة من العزب، العزبة دي أو الحي الفقير ده تلاقي التحسد بينهم كتير قوي ومنتشر فيهم جدا. الأمر الثاني، الأماكن اللي بيكون فيها التفاوت الطبقي، تجد دايما التحاسد فيها موجود، في أغنياء وفي أثرياء، في ناس درجات علمية قوية وناس مش متعلمة، تلاقي دايما التحاسد في هذا المكان، تلاقي دايما التحاسد ده في الأماكن اللي احنا دايما بنسميها ايه، أماكن الاطلاع على النعم. عشان كده احنا هنعرف دلوقتي ان في علاج الحسد ابعد دايما عن مسألة إظهار النعمة، داري على نفسك. كذلك أيضا تنتشر في الأماكن اللي فيها اتفاق في المطلوب. يعني ايه اتفاق في المطلوب؟ احنا الاتنين بندور على كرسي معين هنا، على منصب معين، احنا الاتنين هدفنا واحد، تلاقي التحسد بقى في المكان ده كتير.